السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فقد كنا حفظكم الله خلال أكثر من سنتين بفضل منه ومن وكرم جل في علاه مع سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما أنهينا تلكم الدروس التي قصدناها مع كتاب الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، رأينا أننا نواصل فيما يشبه ذلكم للنار، أننا نواصل مع دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جلسنا معكم حفظكم الله خلال الحصة الماضية، فكانت منا بعض المقدمات، تحدثنا عن الدلائل والآيات والبينات، تحدثنا عن ما يعرف عند العلماء بالمعجزات وعن معنى المعجزة، ووقفنا بعض الوقفات عند التعريف المشهور عند العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم إثر ذلك شرعنا في ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم وآيات البينات التي تثبت بجلال نبوته وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. وكنت أرى أنني إن شاء الله تعالى في كل حصة آتيكم بما يسره الله عز وجل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تثبيتا بالإيمان، تصديقا باليقين، تأكيدا على نبوة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولم أجد كتابا في البداية أقتنع به ليكون موضوعا لهذه المجالس المباركة بفضل الله تعالى، لأن أكثر الذين ألفوا في دلائل النبوة تجدهم قد ألفوا كتبا ضخمة كدلائل النبوة بالإمام البيهقي رحمه الله، ودلائل النبوة للإمام الأصفهاني رحمه الله، إلى آخر ما هنالك من الكتب المعروفة. لكن الله عز وجل أكرمني خلال هذا الأسبوع فوقفت على كتاب لواحد من المعاصرين بهذا العنوان نفسه، دلائل النبوة، للدكتور منقب السقار حفظه الواحد القهار. فنظرت في هذا الكتاب فأعجبني صنيع المؤلف وأعجبني ترتيبه، فرأيت أن يكون هذا الكتاب هو موضوع هذه الجلسات بإذن رب الأرض والسماء. معاشر الأكارم، إذن ابتداء هذه الجلسة سنتدارس كتاب الدكتور منقب السقار المعروف والموصوف بدلائل النبوة. المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى قدم ببعض المقدمات التي هي إن شاء الله تعالى معروفة عندنا، مقدمات معروفة عندنا، ثم بعد ذلك حتى لا نطيل كثيرا قال حفظه الله تعالى: ولسوف نعرض للأدلة التي تشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم تثبيتا بإيمان المؤمنين وخروجا به من التقرير إلى البرهان والدليل. وهذا أمر لابد منه، لأن الإنسان في كثير من الأحيان يتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه من منطلق تلك العاطفة الجياشة، لكنه لو وقف مع أحد له بعض العلم أو أقول له على الأقل شيء من الشبهات فلعله يفهمه ولعله يسكته. إذا بالإحدى هذه العاطفة الجياشة شيء طيب، أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا تما، لكن هذا لا يكفي في الدفاع عن الإسلام، في الدفاع عن دين الإسلام صلى الله عليه وسلم، في الدفاع عن شريعة الإسلام، هذا لا يكفي، العقل وحده لا يكفي، إذا لابد من العلم. فلما الإنسان يحضر مثل هذه المجالس ويستوعب من يقال في هذه المجالس إن شاء الله تعالى، ذلك العاطفة يغذيها بإذن الله تعالى بالعلم الصحيح بالأدلة والبراهين التي يتقوى بها بإذن الله تبارك وتعالى، يثبت بذلك إيمانه أولا، ثم تكون له القوة وتكون له الحجة الدامغة حينما يدعو إلى الإسلام ويدافع عن شرائع الإسلام ويدافع عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذن قال رحمه الله، قال حفظه الله: ولن سوف نعلم الأدلة التي تشهد بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تثبيتا لإيمان المؤمنين وخروجا به من التقليد إلى البرهان والدليل، وهو أيضا دعوة للبشرية التائهة عن معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام وجوانب العظمة في حياته ودعوته، هي دعوة لهم للتعرف على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والإيمان به نبيا ورسولا. ثم قال: ودلائل النبوة الشهيدة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم متنوعة وكثيرة، ويجمعها أقسام ستة. قسم هذا التقسيم الطيب ورتب هذا التقسيم المبارك. إذا قسم قال دلائل النبوة الشهيدة، يعني احنا قلنا دلائل النبوة في الحقيقة هذا هو أي كلمة، هذا مفهوم شرعي، كلها دلائل ونسمو لها الآيات ونسمو لها الدليلات كما جاء في القرآن الكريم. لكن الشائع، وقلنا لا مشاعرة في الاصطلاح، معليش، الشائع في كتب أهل العلم أنهم يسمونها المعجزات، يسميوها المعجزات، وهم بعزة كل واحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أعطاه دلائل على نبوته عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا احنا بأن الدلائل كلها والمعجزات جميعا هذه المعجزات انقضت وذهبت مع هذا النبي أو ذاك عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل دلائل أيضا، منها ما كان في وقته، حصل في وقته، منها ما حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما لم يحصل إلى الآن كأشياء في أشراط الساعة الكبرى وبعض أشراط الساعة الصغرى، ما زال محتاج إلى الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقرون، ما زال محتاج ولم تحدث، ويراها الناس ويلبسون ألم اليد يوقنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، دلائل ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام واضح. إذا قلنا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم هذا المعجزة الخالدة، المعجزة الخالدة كما بينا في الحصة الماضية، والحمد لله أعطينا بعض الدلائل على هذا وبعض الأدلة والبراهين على أن القرآن معجزة خالدة، وكل مرة الناس ممكن يكتشفوا أشياء في تفسير آيات القرآن الكريم، ذكرنا نماذج لذلك حفظه الله، وستكون لدى عودة مباركة إلى هذا الموضوع في أوانه إن شاء الله تعالى. إذا قلنا المؤلف بارك الله فيه ورحمه الله قسم كتابه إلى ستة أقسام، قال: ودلائل النبوة الشهيدة بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام متنوعة وكثيرة، كثيرة جدا، ويجمعها أقسام ستة، وهذا يعني هذا الفعل يستفزنا يعني يستفزي على البحث، كفاية على البحث لما يقسمون في هذه الأبواب الستة هذه. قال: الأول، القسم الأول من الدلائل الغيوب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت حال حياته أو بعد وفاته كما أخبر عنها، ومن هذا النوع أيضا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الإعجاز العلمي الذي شهد بصحته العلم التجريبي الحديث، وقد أشار أيضا إلى منتج هذا في الحصة الماضية. على القسم الأول غيوب أخبر بها النصوص في الحياة تاعه حصل وكان يحصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء اللي ما حصلش منها سيحصل لا محاله، لما زال ما حدثش نحن نوقن انه سيحدث لا محاله يوم ياذن الله عز وجل بذلك. النوع الثاني قال: المعجزات الحسيه التي وهبها الله لنبيه عليه الصلاه والسلام كتكثير الطعام وشفاء المرضى وانشقاق القمر الى اخره. النوع الثالث الدلائل المعنويه، الان هو مجمل ثم بعد ذلك يفصل. قال: الدلائل المعنوية كاستجابة الله دعاءه صلى الله عليه وسلم وعصمته له من القتل وانتشار رسالته عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الدلائل يدل على تأييد الله له ومعيته لشخصه ثم لدعوته ودينه، ولا يؤيد الله داعيا يفتري عليه الكذب بمثل هذا. قال: وأما الرابع، أو قال: وأما رافع أنواع دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فهو أعظمها وأدومها، إنه القرآن الكريم معجزة الله التي لا تبديها السنون ولا القرون، هذا الكتاب المعجزة خالدة ودليل باهر لما أودعه الله من أنواع الإعجاز العلمي والتشريعي والبياني وهذه من وجوه الإعجاز. يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان أنبياء نبي إلا قد أعطي ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما ذكره آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيه وحي أوحاه الله عز وجل إليه. فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. هنا في إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام المعجزة الخالدة كما يقولون، قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات، آيات بشكل اسمها الآيات، يقول المعجزة من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ثم قال: وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. هذه المعجزة الخالدة المعجزات والدلائل والبراهين والبينات على الإطلاق. القرآن الكريم الذي لا يأتي بخبر من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومع هذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي معجزات أخرى، أعطي دلائل أخرى عليه الصلاة والسلام، حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى وش قال؟ قال: وقد قال العلماء ما من معجزة أعطاها الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وقد أعطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو ما هو أعظم منها. والإشكال وجد الأدلة على هذا، كل معجزة صح أعطاها ربي النبي من الأنبياء إلا وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مثلها أو أعطاه ما هو أكثر منها وأعظم منها وأفضل منها. هذا بتكريم الله بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وخامس أنواع دلائل النبوة إخبار النبوات السابقة وتبشيرها بمقدمه. يعني راح يجد في الكتاب أيضا بشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ها كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: فهو النبي الذي أخذ الله ميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به ويصوموا حال بعثته صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأما ثالث أنواع دلائل النبوة والأنواع الأخير، قال: فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله الشخصية الدالة على كمال نبوته أو الدالة على كماله وعلى نبوته، إذ لم تجتمع فيه هذه الصفات وتلك الكمالات إلا من تأديب الله له فقد أدبه فأحسن تأديبه. وهذا النوع الأخير هذا الذي يعرف بالشمائل، وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم نوعان: شمائل خلقية وشمائل خلقية. شمائل خلقية الهيئة مع النبي عليه الصلاة والسلام، الطول عند النبي عليه الصلاه والسلام، الشعر عند النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم كذا، شمائل خلقيه وشمائل خلقيه. وما اعظم تلك الشمائل. والامر كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه: كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجها واحسنهم خلقا صلوات الله وسلامه عليه. فوالله ما حملت انثى ولا وضعت مثل الرسول الذي في الأمة هذه بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. ولقد قلت مما كتب من الدلائل سأنتقل إلى الشمائل. والحمد لله كتاب هذا الشغل يجمع ذلك كله، فسنذهب معه إن شاء الله عز وجل الخطوة التي تكتب الأخرى، والله عز وجل الموفق لا رب سواه. ثم قال: وما أعلم من حديث عنه من دلائل النبوة في بحثي أقتصر فيه على الصحيح، وهذا من قوة هذا الكتاب. قال: أقتصر فيه على الصحيح الذي روي وفق شروط المحدثين. والكلمة الروية في الحقيقة عند المحدثين تفيد التضليل، تفيد التضليل، والذي ثبت أحسن وفق شروط المحدثين. وأكف القلم عن الضعيف والغريب الذي أثقل كل مسير وجلائل مختلفة. ولست أزعم أني استوفيت هذه الدلائل، بل قد صح عندي منها ما ترحم بشهرته أو لغيره من السلف. كما تغافلت عن كثير من وجوه الإعجاز كالعلمي والبياني تاركا ذلك لأهل الاختصاص، وفي كل ذلك أبدو لأسر آمنا من الله التوفيق والسلام. فنسأله تعالى أن يوفق وأن يسدد وأن يبارك إنه ولي ذلك والقادر عليه. نوع من التشكيل التقسيم تاعو هذا التقسيم القديم وش قال؟ إخبار، الإخبار بالغلو، إخبار بالغلو. والإخبار بالغلو قلنا أن الغلو الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام منها ما تحقق في حياته، ومنها ما لم يتحقق إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أقوى. لا شريك حق الحياة أن بالسقاء ذكر أقوى كواقع. الأمر كبير لا شك في ذلك. وقع ثاني أيام يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام الأقوى منه لا يقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يخدم شيء بعيد يحس زمان فيقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع وراءه الناس ولم يسكوه نفس اليده. ومن ذلك ما لم يقع إلى الآن كما ذكرنا وسيقع لا محالة في ذلك. منها ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى والصغرى ومنها ما يتعلق بالفتن والملاحم التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كائنة بين يدي الساعة إلى آخر ما سنمر به إن شاء الله تعالى مرورا طيبا مباركا في هذه الدروس والمجالس. وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير للسلوك. أولا إذن إخباره عليه الصلاة والسلام بغيوب تحققت في حياته. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة لا يعلم الغيب كسائر البشر. الغيب سر الله تبارك وتعالى فهو وحده تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. النبي عليه الصلاة والسلام إذن كغيره البشر لا يعلم الغيب. العقيدة لابد أن تكون راسخة في قلوبها أن الذي يعلم الغيب إنما هو الله تبارك وتعالى. خمس لا يعلمهن إلا الله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ومنها لا يعلم الغيب إلا هو تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل القرآن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. والله عز وجل قال أيضا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسك السوء إنك لإلى مكان وبشر لقوم يؤمنون. إذا هذه أعظم أدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. لكن قد يقول قائل لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام بمغيبات كثيرة شحال خمسة عشرة من المغيبات. أقول أكثر من ذلك أخبر عن نحو من ألف أمر غيبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعني أنه يعلمها إنما أخبر عن مغيبات أقلعه عليها ربه تبارك وتعالى أكرمه بها مولاه الذي يعلم الغيب وحده لا شريك له. ولولا أن الله عز وجل أطلعه على ذلك الغيب ما كان له أن يطلع عليه وما كان له أن يعلمه صلى الله عليه وسلم. إذ ربي عز وجل أكرمه فأطلعه على شيء من الغيب هذا في تكريم لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم الغيب من نفسه وهذا فيه دليل على أنه ليس بإله ليس بربه. حتى قال عليه الصلاة والسلام لا تمروني كما أمرت النصارى مريم إننا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عبد الله وهو رسول الله عبد ليس بإله وليس بربه عبد لا لكن ليس كسائر العباد وفي معنى اكرمه الله بوحي السماء بل هو خير من اكرم بوحي السماء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. قال فاذا ما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء من الغيوب فاننا نخبر بشيء من علم الله الذي خصه به واطلعه عليه ليكون برهانا لقوته ودليلا لسنده. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن سهاء ألف أمر غيبي بعضها في القرآن وبعضها في السنة وكل منها دليل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. والغيوب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم على الغروب هي أنواع يعني هي أنواع فمنها ما تحقق حال حياته ومنها بعد ومنها ما يكون قريبا من الساعة وفي كل ذلك دلائل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ومن الغيوب التي تنبأ بها الآن يذكر بعض الغيوب شيء وشيء لذلك تنبأ بها أطلع الله على ذلك أخبره الله بذلك وهو دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. العقلاء الأسماء كتلوا الأشياء يقتنعون بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق لكن أهل الباطل لا يزيدون إلى عتوا وضلالا وانحرافا عياذا بالله كما سنرى إن شاء الله تعالى في مواقف عدة. الآن شدوا كالنوع الأول قلنا إخبارنا بشدة الغيوب التي تحققت حال حياته. من هذه الغيوم خبر الريح التي تنبأ به التي تنبأ بها رسول الله عليه وسلم وتنبأ بركوبها وهو منطلق واصحابه الى تبوك. سبق على الحديث عن تبوك قبل مده في وجهه لما سلم خرج تبوك خرج في ايام القيد وايام الحرب في اخر ايام الصيف خرج الى تبوك عليه الصلاه والسلام. لم يكن خبر الصحابه لان الله اخبره خبر الصحابه بان ريحا عاتيه ستهب عليهم فقال ستهب عليكم الليله ريح شديده فلا يقوم فيها احد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله. قال ابو سويدان راوي الحديث فهب الريح شديده فقام رجل فحملته الريح فالقته بجبل طيب جبل اهل حمير. لما شفت الباب قال راح تهب هذه الليله وما كانش لك يوم كان صعب عظيم ما كان الاصوات الجويه هذه ما كان تاع الطقس ما كان هيا ما كانش في عدة تدور يخبروا الطقس فلما شفت خبروا في ذلك الوقت بهذا الامر قالوا الليله ستهب ريح شديده ومن حرصه على امته ومن شفقته على امته عليه الصلاه والسلام انه نبههم قال فلا يقوم منكم احد لا يقوم منهم لينقضي بهم الريح. وكل واحد عنده البعير تاعه الجمل عظيم في البلاد كل واحد عنده بعير قام معاه يربه شفقه للنبي عليه الصلاه والسلام على امته. اذا فقام رجلا فحملته الريح فالقته بجبل طيب رفداته حطته في واحد جبل طيب جبل اهل حيان. فمن الذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بهبوب هذه الريح في زمن ما كان الناس يقدرون على التنبؤ بالطقس وحركه الرياح ان الله الذي لا يستجيب عنه غائبا. هذه المعجزه الاولى معنى اخبار المخصوص بهذه الريح. ثانيا ومن اخباره بالغيوم صلى الله عليه وسلم تنبؤه بهزيمه الفرس وغلبه الروم. هذه كنا ذكرناها واشرنا اليها في الحصه الماضيه لما اخبره النبي عليه الصلاه والسلام لان الله عز وجل قال الف لام ميم غلبه الروم والصوره كلها وصفه صوره الروم الف لام ميم غلبه الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الى اخر الايات. احنا قلنا هل القصه هذه قصه هزيمه الفرس امام الروم هذه قصه مهمه جدا في هذا الوقت. النبي عليه الصلاه والسلام هنا كان في الطور المكي صراع كبير بينه وبين المشركين وكلها كانت القوتان العالميتان في هذا الوقت تقريبا قوة كبيره في عرش العالم قوه الفرس وقوه الروم قوة كبيره وكيف تحصل بيناتهم صراعات وحروب ونزاعات. أهل مكة من المشركين يميلون إلى جهة الفرس يحبون كالفرس يدخلون لأنهم وثنيون عباد الله مشركون مع أن لا كتاب لا دين لا يعبدون الله وهؤلاء يعبدون حجارة ويعبدون أشياء كثيرة. المهم وثنية جماعتهم كان كفار قريش يتمنون كثر بعد الفرس وأهل الإسلام يحبون كثر الحرام لأنه مهما كان الروم أقل شرا من الفرس لأن الروم أهل كتاب كانوا على دين النصارى أهل كتاب عندهم دين واضح. فلما كانت تكون صراعات وحروب تكون صراعات أيضا في مكة بين المسلمين وهؤلاء المشركين. هذا الإضرار لما ذكر الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يكثر ناحية تاريخية كيف تلك الآيات تعجب أشد عجب أمر لا ينقضي من الأجل لأن نزل في مرحلة وكان الفرس قد سيطرت تكتبية على الروم بالطول والعرض يعني سيطرت مليح مليح على الروم إلى فرس وما بقاش إلا القليل حتى كانت الدفنية إمبراطورية الروم قليل ثلاثة تبقى هوية. فهذاك الوقت جاء تقول لهم أنت اليوم مرحلة قريبة ماشي بعد 100 سنة ماشي بعد 200 سنة قلوا بعد سنوات قليلة الروم سيهزمون الفرس. شو راح يصير قريب؟ أبو بكر رضي الله عنه من تصديقه بالقرآن ومن أخبار القرآن ومما جاء به نبي العدنان صلى الله عليه وسلم اجترم على هؤلاء وتحداهم وقال لهم بن الروم راح أعتمد بالفرس بعد سنوات قليلة. قالوا تراهم على شيء؟ قالوا تراهم ما رجعش معهم شحال؟ قالوا في حوالي 5 سنوات، أقل من 5 سنوات سيهدم الرومان إمبراطورية المصري. قالوا خاف 5 سنوات، 5 سنوات، 5 سنوات لم يحدث إذا قال له جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا وكذا، وش لك معه؟ قال له قلت له يا 5 سنوات، قال لا، لو جعلت لو جعلتها إلى أقل من 10، من جعلتها أقل من 10 سنوات أحسن، يعني 9 سنوات. علاش تمام بيوش قال؟ في بضع سنين ولدت الروم في أرض الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لكن شحال في بضع سنين؟ وبضع كما في الناس مش خبر، إذا ذكرت في بضع أقل من 10، أقل من 10 كلها بضع، هكذا يعني ممكن تاخذ سنوات ما يحدثش الذي قال، الذي قال الله عز وجل الذي ذكره الله مازال. فلما مدد معه المدة إلى 6 سنوات هو بالنسبة له حتى 6 سنوات ما تخرجش راسه، لأنه سيطر كليا تقريبا. ويذكر هذا المؤرخ، يقول واحد المؤرخين يقول ادوارد جين، يقول في ذلك الوقت حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة لم تكن أي نبوءة أبعد منها وقوعا، كانت حاجة تنبأ بها أبعد وقوعا من هذا الشيء، بعيد بعيد الشيء طبعا من هذا الشيء، لأن سنين العصر الأولى من حكومة هرقل كانت تؤمن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية. ويقول كثير من الفقهاء الشيء يسلم ويدعي يمكن هذه الحقائق بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم حصل الذي ذكره الله تبارك وتعالى وهزمه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحقيقه العلماء يقولون يقول هنا في هذه الايه نبوءتان ثلاثه، شو احنا؟ قال الله عز وجل غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين هذه نبوءه، هذه خلاص كانوا اعتبرها غلبت الروم في ادنى الارض. الله تبارك وتعالى وصف ذلك المكان الذي انهزمت فيه الروم امام الفرس قبل ان يعيد لها الكره سبحانه وتعالى، قبل ان ينصرهم على اعدائهم، فوصف ذلك بانه ادنى الارض، ادنى الارض. وحقيقه من الناحيه العلميه العلم الحديث لا يمكن ان ينكر شيئا من هذا الامر، هذا هو ادنى مكان في الارض، يعني مكان منخفض كامل في هذه البسيطه وفي هذه الكره الارضيه. معناتها معجزه اخرى النبي عليه الصلاه والسلام وين عند الوسائل والشيخين يعرف نحن الارض كذا صلى الله عليه وسلم، لولا ان الله عز وجل اخبره بذلك. ومنها حفظكم الله من هذه النبوءات ما اطلع الله عز وجل نبيه عليه من الغيوب التي لا يعرفها لولا اخبار الله عز وجل له. ذكر هنا خبر حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، وقد سبق معنا في دروس السيره خبر حاطب بن ابي بلتعة مختشفا الارض، مختشفا لما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يخرج بفتح مكه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد غزوه ورى بغيرها الى اخره، لمكه خاصه ما يخبرش، ذكر مثلا يعطيهم اشارات فقط، العدو لا يكون على الاستعداد بشكل حكم من مثل هذا، راينا حكمة من مثل هذا الامر ومثل هذا الصنيع من النبي عليه الصلاه والسلام. حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه صحابي جليل من اهل بدر من اهل الحديبيه، لكن هذا المرحله لما استعمل بسرعه وخرج الى مكه يعني جاب في نفسه واحد الشيء ليمكن يجي اي واحد فيها. ولا لا لا، لان حاطب هذا رضي الله عنه كان من اهل الدعوه في مكه خايف على اهل الدعوه، وش يدير؟ بعث رساله الى اهل مكه يخبرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام خارج اليكم، بعثها على وجه السرعه، نعم بعثها بعمره مراقبه اهلها مليح ومطالب الحق، وبعدها خرجوا في مراحل القريه. علاش؟ وبعد ان استنطقه سجونه من اجل هذا ما هذا يخطط مش نفس الشيء، لكن قد هو عنده العذر تاعه، عنده العذر تاعه، هذا تاعه ربي عز وجل فرضه خطا تاعه رضي الله تعالى عنه وارضاه، لانه قالوا شوف اهل المدينه الناس اليوم عندهم الصحابه عندهم يد في مكه، حتى اللي عنده اهل تاعه عندهم يد في مكه، انا كنت محتاج قلت ديك شي حاجه هذه يمشي تطلب لي اهل مكه ونكون عندي يد عندهم، ما يضروش اهل تاعي، ما يحتاجوش على اهل تاعي والاقارب تاعي الى اخره، يعني كان يضر هذه الفضل رضي الله تعالى عنه وارضاه الله عز وجل غفر له وتاب عليه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك دليلا لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعتذروا ما شئتم فقد غفرت لكم. المهم الشيء احنا نحن نقول هذه المراه بخصوص هذا الكتاب هذا الرساله الى اهل مكه النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل لهذا الأمر كله. هل الأسرار كلها، هل الأشياء اللي وقعت لنا كل يوم في الكواليس وما أخبرهاش لنا بالمسلم وما أخبرها حتى واحد من الصحابة رضي الله عنهم، الذي أخبره الله عز وجل وأطلعه الله عز وجل عليه؟ إذا فلما كشف الله عز وجل ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام زاد عليا وزبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم وأفضل من كبار الصحابة ومن كبار المهاجرين عليهم رضوان الله، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاحل. روح الوحي في مكان قلبه زادوا رجل من السجوات ضربوا للصورة في المكان الكذا، فإن بها ضعينة ضاع ومعها كتاب فخذوه منها. رأى الناقة مع المشهد أن يحتاج كتاب، قال أخرج الكتاب، لا بد أن تخرجه، وإذا أخرجناه فأخرج الكتاب واستسلمت إلى آخره. المهم هذه يعني من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، من أي يوم ذلك عليه الصلاة والسلام دون دولة أن الله عز وجل أخبر. الأمر الرابع الإخبار المعجز من النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نعي لقادة غزوة مؤتة، وهذا قد سبق معنا في سيرة أيضا لما شفنا غزوة مؤتة وغزوة مؤتة وقت الشمس، وقت الشمس سنة ثانية مش متأخرة عفوا مش متأخرة السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه كانت غزوة مؤتة. وقلنا احنا المؤرخون مش قالوا المؤرخون يعني مشاو على هالطريقة انه يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه اسمه غزوة ولما خرج اسمه غزالية، لكن غزوة مؤتة أمر فيها يختلف، شاع تسميتها غزوة مؤتة مع أن الرسول ما خرج بنفسه. والعلماء قالوا علاش سموها غزوة؟ علاش شاع المؤرخين وعلماء السياق أنها غزوة مؤتة مع أنه ما خرج بنفسه؟ السبب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر عن الغزوة كأنه حضرها، يخبر حمل راية فلان فقتل، ثم حملها فلان فأصيب، ثم حملها فلان فقتل إلى آخره، ثم حملها سيف باسم فلان ففتح الله على يديه، خبره من النبي صلى الله عليه وسلم بثقة كأنه حضرها. كان قال واحد كان قال الثاني من حيث العدد على الكبير بزاف، على الكبير بزاف يحضر يعني بالمقارنة، لأن السرايا كانت ثقيلة ممكن تلقى في 20 واحد 10 من المجاهدين عندهم النبي عليه الصلاه والسلام، لكن 3000 مقاتل على الكفير الى اخر ما ذكره رحمه الله تعالى رحمه واسعه. المهم هنا النبوءه تبدا بالشيء، والشيء من دلائل النبوءه عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اخبر بلقاء فلان ياخذها ثم فلان ثم الى اخره. وهو في المدينه وهم في بلاد الشام، يقول انس رضي الله عنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفر وابن رواحه للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ راية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تجريفان صلى الله عليه وسلم حتى أخذ راية سيف من سيوف الله إذ هو خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى فتح الله عليه. فهذا أيضا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبره بالتفاصيل كيف صحت الأمور هناك. ومن إخباره بالمغيبات عليه الصلاة والسلام ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة حراسة أبي هريرة لزكاة الفطر، وقصة شهيرة في الصحيحين وغيرهما، لما النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبا هريرة رضي الله عنه على زكاة الفطر، يعني الناس يجيبوا الزكاة ويفتحوا ويحرصها أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى. الليلة الأولى هو يحرص يأتيه شيخ كبير يمسك به يشرح الصدقة، أمسك به قال لأرفعنك إلى رسول الله، اشتراك من الصدقة من الزكاة لأرفعنك إلى رسول الله، معلش ترجع. قال الله رسول الله شيخ كبير وذو عيال عندي عيلة كبيرة وأنا رجل فقير، خليني وباليوم اللي ترجع ما ترفعيش من النبي يعني مغاير بن اخذته العاطفه فتركه، لكن امامه تركه واحكى النبي صلى الله عليه وسلم لانه استقبله. قال يا رسول الله جاءني شيخ اللي ساخذ الصدقه، انا نفسي فيه او شكا لي قال لي شيخ كبير وفقير وعندي عيال وكذا فاطلقته. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما انه كذبك وسيره او يكذب عليه صحيح او يرجع. هو غزوه بالله مش تحكم عبد السكين، أحكام نفس أحكام أشفق عليه أطلقا أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسلم ما فعل أسلم كذلك قال رسول الله مش أحكام يمكن قال أنا إله كذلك وسيعود عاود يرجع ليلة ثالثة نفس أحكام الثالثة أو الرابعة على خلاف في الروايات قالوا اليوم لا عطف عنك يا رسول كل مرض لما تشنو رجع ورجع قال هذه المرة خليني نعلمك واحدة آية لو كنت تقراها فلن يقربك شيطان حتى تصبح وش الآية قال ألف موسى الله لا إله إلا هو فرح بها أبو هريرة أطلق راح كذب قد دفع على أشياء في البارحة قال يا رسول الله رجع صح ما في لكن الله علمني واحدة آية وش قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا إنه صدقك يعني هذه حكاية وهذا الفضل تعالي خوصي صح تقرأ في الليل لأنه مش شيطان تصبح قال أما إنه صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان على كيف يجي في الإبن هو الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه التفاصيل دون أن يحفظها في الوصف الله عذاب الغيوب سبحانه وتعالى على من هذه المغنبات صلوات الله وسلامه عليه المؤلف حفظه الله تعالى هذا الباب هذا تعد مغيبات خاصة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل ويحضر خاصة حديث الزمان ذكر هذه الخمسة حفظه الله تعالى بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر قال إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب المستقبلة التي تحققت بعد وفاته كان غيوب أيضا خطر عليها وخاصة بعد وفاته هذه اللي ذكروا منها واحدة إن شاء الله عز وجل يخدموا مرة في صورة في نوبيل الله ذكروا واحدة وقف صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بين أصحابه قص علينا حذيفة رضي الله عنه ولد يقول حذيفة بن جبال عليه رضي الله عنه والقصة على سبيل الحديث في الصحيحين وغيرهما قال خطب صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلى ذكرها ما كانش حد إلى قيام الساعة راح تحدث إلى وذكرها النفس علمه من علمه وجهله من جهله يقول حذيفة إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فتعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه قال احتفظ عنه وسمعت ما يجب يخطب كل شيء راح يوقع إلى قيام الساعة خطب به النبي عليه الصلاة والسلام والأمور كثيرة جدا خطب بها من الملاحق من الختان أيضا من الإشارات من الفتوحات من أشراط الساعة الكبرى والصغرى خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام قال كاين أشياء أنا سمعتها ما كنتش راح نقول شيء نسيتها لكن في شبهة وقعت نتذكر في قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الرجل رجل إذا لقيه شفت دخل واحد سيد وراح راس كامل لكن خدت نتذكر والله قام تلقي في مكان فلاني وتعشينا فيه في الفصل فيه إلى آخره فتتذكره هل تذكركم هذا باختصار وبإجماع يقول كاين واحدة رواية مفصلة أكثر يذكرها عرض الأخطر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فجر وصعد المنبر فخطبنا حتى خطبت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى خطبت العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غرب الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا الصور خطب فيهم يوم كاملا صلاة الفجر صلى بهم بالصلاة إمام ثم قام على المنبر على المنبر يخطب خطب حتى صلاة الظهر أنزل أنزل صلى بهم ثم ارتقى المنبر خطب إلى صلاة العصر أنزل صلى ارتقى المنبر فخطب إلى صلاة المغرب يوم كامل من فجر إلى المغرب وهو يخطب عليه الصلاة والسلام أن تعرف القوة والجلد الذي أعطاه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ ثانيا تعرف الشفقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يؤخر مثل هذا العلم عن صحابته رضي الله أعطاهم كل شيء يحتاجونه رضي الله عنهم وأرضاهم تعرف الجلد والصبر والقوة تحت حكم الصحابة قوة الإيمان وإن كل الصبر من الفجر إلى المغرب إذا يخطب عشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة لا يخطب قبل 25 دقيقة عشان كل واحد يدش في الساعه واحد يدش في التليفون واحد يقعد يشوف يخطب لهم النبي عليه الصلاه والسلام من الفجر الى المغرب نسمع لذيذ حتى واحد ضاق حتى واحد كذب حتى واحد كذا رضي الله عنه قوه الايمان وتكتفي بالقاد اخبرهم عن سبيل الله وكان في قيام الساعه قال فاعلمنا احفظنا ولي لفظه عظيمه جدا تدل على اهميه الحفظ الحفظ مهم جدا فاعلمنا احفظنا اعلم الناس ذلك الاسرار وكذا شكون احفظ والدل الثاني وهو التمام فاحفظ كل حافظ الايمان الحفظ قوه عظيمه جدا فاعلمنا احفظنا رضي الله تعالى عنه وارضاه ان هذا حديث عظيم جدا قال القاضي عياض رحمه الله ومن ذلك ما اطلع عليه او ما حفظ عليه فرس من الغيوب وما يقول والاحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك شعره ولا يلزم غمره وهذه معجزه من جمله معجزاته المعلومه عن القطع الواصل الينا خبرها على التوازن بكثره قوتها واتفاق معانيها على التداعي على الغيب فقد اطلعه صلى الله سبحانه وتعالى على هذا الغيب بعشر اكاذيب نكتفي بهذا القدر ولنا موعد ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه بحول الله تعالى سبحانه وتعالى وقوته نساله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا سبحانه وتعالى.